السؤال الأول وهو ما يتصل بالموضوع، هل يجوز شراء الذهب الذي فيه خرز حيث أنه يوجد الآن بكثرة في الأسواق؟ يجوز شراءه لكن بغير شراء الورق، أما بالورق لا بد يد بيع، لا يجوز نسيعة. يشتري الذهب اللي فيه خرز من فضة الورق يد بيد، أو الفضة الحقيقية يد بيد لا بأس، أو بعمال أخرى يشتري السلعة الذهبية اللي فيها خرز فيها ماس فيها لولو يشتريها بسكر بسيارة ملابس أو أشياء أخرى غير الذهب والفضة والأوراق المعروفة بدل الفضة والذهب. أما إذا كان بهذا لا بد من البيع، وإذا كان بذهب فلا بد من التماثل، كان السلعة فيها ذهب لا بد أن يوصل الذهب ويتماثل مع الذهب يدن بيع، وإذا باع غير الذهب بعد أوراق فلا بأس لك يدن بيع، ولا يقول أعطيها والدراهم هذه بعد حين أو هذه نصفها بعد حين، لا يدن بيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.